هذه خلاصة الكافية حتى وصلنا إلى البحث عن نهي التوكيد، وأنهينا ما يتعلق بهما، ثم ننتقل إلى الباب الذي يليه وهو باب ما لا ينصرف، وهو أيضا من الأحكام المهمة في هذا الفن معرفة ما لا ينصرف. وقد أخذنا فيما مضى في الأواخر أحكام حركة مع قول نهي التوكيد، ثم بعد ذلك أيضا والآلف والخفيفة ولم تقع خفيفة بعد الآلف وبقى بعدها أيضا وآلفا في قبلها مؤكدة نونا مؤكدة فعلا إلى ناف أسندة وهكذا وانتهينا منه. والباب التالي هو باب ما لا ينصرف، أي هذا باب شرح ما لا ينصرف، أي الاسم الذي لا ينصرف ولا يلحقه الصرف، وسيأتي معنى الصرف في نفس البيت في نفس النظم. الصرف هذا لماذا؟ والمناسبة بينه وبين الباب السابق أن نونين أن ما لا ينصرف شبيه بما قبله، قريب له، لأنه شبيه بالفعل حيث منع ما منع منه الفعل هو الصرف، فبذلك يناسبه. كما أن النون نونين التوكيد لها تعلق بالفعل، كذلك هذا له تعلق بالفعل بشبهه له، هذا هو المناسبة. قال الناظم رحمه الله تعالى: الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا، يقول معرفا بالصرف. الصرف أصله في اللغة الصوت، صرف الصوت، لأن التنوين صوت، وقيل الصرف من الانصراف والرجوع. لماذا؟ لأن الاسم إذا صرف عاد إلى أصله، رجع إلى أصله من الصرف ومن الانصراف، فكأن الاسم رجع إلى أصله بكونه منصرفا حيث إنه عن شبه الفعل فابتعد، فلذلك سمي مصرفا صرفا. وأما اصطلاحا فالصرف تنوين أتى ذلك التنوين مبينا، حال كون مبينا معنى، مبينا معنى به، أي بذلك المعنى يكون الاسم أمكنا، يكون الاسم أمكنا، أي أفعال تفضيل أمكنا، أي متوغلا في الإمكان، متمكنا في الإمكان، في باب الإمكانية، يعني في باب الإمكانية يكون متمكنا فيه، فهذا هو الصرف. يعني معنى ذلك أنه يكون متمكنا. والاسم إذا صرف يسمى، إذا أعرب يسمى متمكنا، وإذا صرف يسمى متمكنا أمكن، وإذا صرف وإذا أعرب ولم ينون ولم يصرف يسمى متمكن غير أمكن، وهكذا له تقاسيم وسيأتي ذلك. ومعنى قولي معنى، ذلك المعنى هو الذي يدل عليه التنوين. ما هو المعنى المقصود هنا؟ عدم شبهه بالفعل، عدم شبهه بالفعل، هذا هو المعنى، ذلك المعنى الذي دل عليه أنه لم يشبه الفعل فيمنع من الصرف، ولم يشبه الحرف فيمنع، فما بني بعض الأسماء. إذن قال الصرف تنوين، الصرف تنوين، وعلى هذا يكون الصرف والتنوين فقط، وأما الكسرة التابعة له هذه تسمى تابعة وليست. بعض يقول الصرف والنون التنوين والكسرة، لكن الذي رجحه المحققون وهو الذي دل عليه ظاهر النظم أن الصرف هو التنوين فقط، التنوين زيد رجلا برجل، هذا هو التنوين، هو الذي يسمى صرفا. وبين ذلك التنوين ذلك المعنى، ماذا بين؟ أن ذلك الاسم له معنى دل على ما لم في ذلك الاسم وهو قومه غير شبيه بالفعل. يعني يقول الشاعر أولا إعراب، والصرف مبتدأ مرفوع على مضم ظاهرة، تنوين خبر مرفوع، أتى فعل ماضي فتاة مقدرة مع انظرة التعذر، وفاعله ضمير مستتر جواز تدروها، والجملة والفعل والفاعل صفة في محل رفع صفة للتنوين، مبينة حال منصوب على مضم ظاهرة، معنى مفعول به مبينة، به جار متعلق به أي فيه بذلك الاسم معنى فيه فعلا فيه صفة، يكون الاسم يكون في المضارع المرفوع لتجري عن الناس بالجازم وعلامة ضمن ظاهرة، الاسم اسمها مرفوع على ضمن ظاهرة، أمكنا خبرها منصوب ضمن ظاهرة والعلم إطلاق، وإذن الصرف مبتدع وتنوين خبره، وهكذا إعراب البيت. يقول الشاعر الاسم إن أشبه الحرف سمي مبنيا، هذه قاعدة يؤسسها لنا حتى نفهمها، الاسم إن أشبه الحرف سمي مبنيا، وقد تقدم هذا في باب الإعراب في باب هناك المعرب والمبني، المعرب والمبني، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مبني بين هناك، سبب البناء هو الشبه، شبه للحرف من الحروف مدري، والشبه الوضعي في جدنا والمعنوي في متى وفي هنا تقدم هناك، وغير متمكن ويسمى غير متمكن، هذا سمي مبنيا وغير متمكن، يعني معناه أنه إذا أشبه الحرف مبني وغير متمكن، لأنه ليس متمكنا في باب الاسمية، حيث إنه منع ما يستحق الاسم وهو الإعراب، فلذلك هو المتمكن. وإن لم يشبه الحرف سمي معربا، أما إذا لم يشبه الحرف سمي معربا، وهذا هو الترسيم الذي سبق لنا، الاسم منه معرب ومبني ومتمكنا، أيضا يسمى متمكن معرب ومتمكن، متى؟ إذا لم يشبه الحرف، إذا لم يشبه الحرف هذا اسمه متمكن، وكذلك أيضا معرب. ثم هذا ثم المعرب على قسمين، المعرب على قسمين، أحدهما ما أشبه الفعل بوجود علتين أو علة واحدة تقوم مقام العلتين، كما سيأتينا من علل تسع، علتين إذا وجد في الاسم يشبه الفعل، حيث إن في الفعل يعني معنيين، هما أحدهما يعود إلى اللفظ والآخر إلى المعنى، كذلك أيضا الاسم الذي اشتمل على علتين شبيه بالفعل فهو أعطى ثوبه وهو البناء، وهذا قال أحدهما ما أشبه الفعل ويسمى غير منصرف ومتمكنا غير أمكن، الاسم إذا أشبه الفعل يسمى غير منصرف، ومعرب هو معرب لأنه مش بالحرفة، ولكنه غير أمكن، متمكن غير أمكن. والثاني قسم الثاني من المعرب ما لم يشبه الفعل ويسمى منصرفا ومتمكنا أمكن، إذن عرفنا تقسيم الأسماء بهذا جملة، وهو أن الاسم إذا أشبه الحرف يبنى ويسمى غير منصرف ويسمى غير متمكن، وإذا لم يشبه الحرف يعرب ويسمى معربا ويسمى متمكنا في باب الاسمية. ثم هذا المعرب قسمان، قسم ماذا؟ منصرف، وقسمه المنصرف، قسم المنصرف يسمى متمكنا أمكنا لأنه وجد الأمكنية في باب الاسمية، وغير منصرف يسمى غير منصرف ومتمكنا غير أمكنا لأنه لم ينال الصرف فلذلك سمي غير أمكن. وعلامة المنصرف ما هو؟ أن يجر بالكسرة مع الألف واللام والإضافة، والإضافة في أحسن تقويم إضافة، ولا تباشر أن تعرف المساجد، مساجد لغة المنصرف، لكنه لما دخلت عليها جر بالكسرة وبدونهما وأن يدخله بدون الألف واللام والإضافة وأن يدخله الصرف. ما هو الصرف تعرفه؟ وهو التنوين الذي بغير مقابلة أو تعويض. يعني معناه هذا معنى قوله الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون اسم أمكنة، لأن التنوين أقسام، أقسام تنوينهم عشر عليك بها فإن تقسمها من خير ما حرز. سبق لنا هناك في معرض المريف هناك يعني بالجر والتنوين والنداء وأل ومسردين باسم تمييز الحصر بالجر والتنوين. في هذا البحث ذكرناه أن التنوين أقسام عشرة، أربعة منها تكون في خاصة في الأسماء وستة تدخل في الأسماء في الحروف الآخرة. ثم هذه الأربعة تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين مقابلة وتنوين تعودة عوض وتنوين عوض أربعة. فالمقصود من في هذا الباب هو تنوين التمكين الذي يدل على أمكانية الاسم في باب الاسمية، وهو ما ليس لمقابلة ولا تعويض. هذا هو سمعي لغير مقابلة أو تعويض الدال على معنى يستحق به الاسم أن يكون أمكن. هذا تعريف الصرف الذي أشار المصنف على الاسم عليه. الصرف تنوين أتى مبينا، هذا هو تعريف الصرف. هو التنوين الذي بغير مقابلة أو تعويض الدال على معنى يستحق به الاسم أن يسمى أمكنا. وذلك المعنى ما هو؟ هو عدم شبهه الفعل نحو مررت بغلام، تنوين هذا بغلام وغلام زيد والغلام، هذه كلها منصرفة، بغلام منصرف صرف غلام زيد منصرف والمراد بزيد الثاني والغلام الميم هذا جر، هذا كله منصرف لوجود حد الصرف فيه. وما هذا الاحتراز من هذا ليه؟ ودائما التعريفات لا بد فيها من المحترزات لأنها مشتملة على التعريف يكون بالجنس والفصل بالجنس، فلذلك لا بد الجنس يشتمل على عدة أمور ثم تأتي الفصول وتميز ذلك. الصرف والتنوين هذا جنس أدخل أنواع أقسام التنوين كلها. والله واعترز بقول غير مقابلة من تنوين أذرعات عرفات، هذا يسمى تنوين المقابلة. لماذا سمي تنوين المقابلة؟ لكونه في مقابلة نون جمع الذكور، مقابلة جمع الذكور. قال فإنه تنوين جمع مؤنث السالم وهو يصحب غير منصرف، أي أنا غير منصرف يدخله كأذرعات وهندات، هذا غير منصرف لهقه عالم امرأة. وقد سبق الكلام في تسمية تنوين المقابلة، هناك تكلم فيه لكونه مقابلة نون جمع الذكور. واحترز بقول أو تعويض عن من تنوين جوار وغواش، هذا التنوين للعوض وهو ونحوهما، أي من الأسماء غير منصرفة كونها مقابلة جمع ونحوهما. فإنه عوض من الياء والتقدير جواره وغواشه كان هكذا جواره وغواشه. فماذا؟ فلما سكرت الضمة وذبت وبقيت الياء، ثم بعد ذلك أوتي بالتنوين عوضا عن ذاك عن الياء وهو يصحب غير منصرف كهذين مثالين جواري غواشي. وأما المنصرف فلا يدخل عليه هذا التنوين، أما المنصرف لا يدخل عليه نون العوض. ثم بين حكمه قالوا جر بالفتحة غير منصرف، جر حكمه أن جر بالفتحة إن لم يضف أو تدخل عليه ال، نحو مررت بأحمد، أحمد مجرور بالباء وجر بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه غنوص منصرف، فإن أضيف أو دخلت عليه أل جر بالكسرة، نحو قوله تعالى نحو مررت بأحمدكم هذا إضافة، وبالأحمد هذا بأل، وقوله تعالى في أحسن تطويل أحسن غير منصرف لكن لما أضيف جر بالكسرة، وجر بالكسرة تقدم أنه جر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكون بعد الردف، هذا هو معنى بيت السابق. إذا عرفنا بهذا يعني ما أشار المصنف بقوله الصرف والتنوين لآخر البيت ماذا؟ أولا ترسيم الأسماء أسسنا بما حدنا في المسألة، أسماء إما مبنيون إما معربون ومعربون إما أن يكون إلى آخره، ثم بعد ذلك تكلم عن حد الصرف، الصرف والتنوين الذي لغير مقابلة ولا عوض معنى الدال على معنى يستحق بالاسم أن يسمى أمكنا، فهذا تعريفه. ثم هذه محترزات التعريف ذكرناها، ثم ذكرنا حكمه ما حكم غير منصرف أن يجرب الفتحات إلا إذا دخلت عليه أن بالمساجد وأنتم عاكمون في المساجد أو أضيف في أحسن تكوين، هذا هو حكم مسألة بيت الشرع. ثم نتكلم ما هي الأسباب الموجبة لكون الاسم غير منصرف، لا بد أن نعرفها، له أسباب لأن الأصل في الأسباب الصرف، فلماذا خرجنا عن الأصل؟ لعدة أسباب. يقول وإنما يمنع الاسم من الصرف إذا وجد في علتان، إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى، فإذا وجد في علتان فإنه يعطى ما أعطيه الفعل وهو أن الفعل لا يدخل التنوين، فكذلك ولا يدخل التنوين لمشابهة له، علتان من علل تسع. فأما أو علة منها تقوم مقام علتين، علل تسع يعني تمنع من الصرف مقرونة اثنين اثنين اثنين اثنين إلا علتين، فكل واحدة منهما يقوم مقام علتين، الألف ألف مطلبا ألف التأنيث موصولة ممدودة تمنع وإن لم تشترك مع غيرها من العلل، وكذلك صيغة منتهى الجمعة فالمساجد هذا يمنع لحاله ويقوم مقام علتين. فإذا ما سبب عدم صرف الاسم؟ نقول وجود علتين من علل تسع فيه، أو علة تقوم مقام العلتين، وجمع بعضهم والعلل يجمعها قوله، قول الشاعر عدل وصوص وتانيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل، وهذا القول تقريب. هكذا جمعها الراجل هنا له أو لغيره، وقوله قال لغيره، وهناك المشهور في عند شراح ابن عجروم ما هو اجمع وزن عادلا اني في معرفتي، ركب وزيد وجمة فالوصف قد كمل، هذا هو هذاك هناك جمع هناك فالوصف قد كمل. ايش قال بعده؟ ايه والله هذا انتهى بيت واحد، وهذا جعله في بيتين وذاك قصره، اجمع وزن عادلا اني في معرفة ركب وزيد وجمة فالوصف قد كمل، هذه تسعة هي اللي معتبرة في منع الصرف في منع الاسم من الصرف. قال وما يقوم مقام علتين من اثنان، احدهما الف التانيث مقصوره كانت كحبلى او ممدوده كحمراء، والثاني جمع متناهي صيغه من الجمعه مفاعيل ومفاعيل كالمساجد ومصابيح مفاعيل، وسياتي كلام عليها مفصل. هذه كلها التسعه سيفصلها الناظم للأبيات المتتالية إلى آخر الباب. نحن الآن أجملناها كم العلل أو الأسباب من يصرف الاسم؟ تسعة، وهي المجموعة في هذين البيتين أو البيت الذي ذكرناه هذه، لكن تفصيلها سيأتي حبة حبة نشرحها ونشبع البحث فيها ونتوقف بكل مسألة حتى نتأكد من فهمها. فلذلك نبدأ أولا إيش بالألف. قال الناظم رحمه الله: فألف الثاني في مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وطأ. هذا البيت اشتمل على علتين، على علة واحدة تقوم مقام علتين، وقلنا من التسعة اثنتان تقومان مقام علتين، فهذه الألف. قال مصنف: فألف التأنيث، الألف التي وموضوعة في العربية للدلالة على الأنثى تمنع، فألف التأنيث مطلقا على كونه مطلقا، سواء كان ممدودا أو كان مقصورا كحبلى، أو كان ممدودا كحمراء، أو كان مقصورا كحبلى، أو في العلم، يعني في العلم أو كزكريا، أو في غير العلم كما ذكر كحبلى وحمراء. هذا هو إطلاق سواء كان في عالم أو غيره، سواء كان ممدودا أو مقصورا. في هذه الأحوال الأربعة كلها تمنع صرف الذي وقع فيه. فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه، أي الاسم الذي حوى على الألف يمنع من الصرف كيفما وقع، في أي صفة وقع، كيفما وقع اسم شرط، يعني كيفما وقع، أي كيفما وقع الذي حوى الألف منع له صرفه، أي على من كان أو لا، كما مثله الشارح مفردا، فمفردا كما ذكر، أو جمعا كجرحى وأصدقاء، اسما كهذه أو صفة كهبلة وحمراء. هذا ما يقتضي صنيع الشارح كالأسمون. وأما جر فاعل وقع ضمير الألف كما في المعرب فيرد عليه أن التعميم فيها علم من قول مطلق. إذن ذكر التعميم مرتين: فألف التأنيث مطلقا، مطلقا معناه سواء كان ممدودا أم مقصورا، سواء كان ممدودا أم مقصورا، هذا هو معنى مطلق هنا. إذن سواء كان مقصورا أم ممدودا، يعني منع صرف الذي كيفما وقع على أي كيف وقع، مفردا جمعا علما غير علم، هذه في الأخير عممها. إذن لا، الشطر الأول نهايته مطلقة يدل على أنه ماذا المطلق هناك؟ التعميم في الألف مقصورها وممدودها. وأما كيفما وقع التعميم في الأسماء التي تقع فيها الألف، سواء كان مفردا أو عالما غير عالم أو جمعا أو صفة، هذا هو معنى. الفورة فور فور في الصيغة سمي بذلك أنه صادا جواب شيء مقدة تدره. إذا علمت أن الاسم أن الصرف معناه كذا وأردت تفصيله فأقول لك: ألف التأنيث ألف مبتدا التأنيث مضاف إليه مطلقا حال منصوب، منع فعل ماض فتاة مقدرة من أن فيها سكون وقفه، وفاعله ضمير مصدر هو، ورجل المثل والفاعل مع اللفظ خبر مبتدا، صرف مفعول به لمنع، صرف مضاف الذي مضاف إليه، حواه حواء في الماضي فتاة مقدرة من أنزل التعذر، حواء وفاعله المتدر هو، والهاء مفعول به لحواء مبني على الضم حواه. كيفما وقع، كيفما هذه أداة شرط عند الكوفيين، اسم شرط على مذهب الكوفيين، وقع فعل الشرط، وقع فعل الشرط، وجواب محذوف لعلمهم منع ما تقدر. كيفما وقع الذي حواه الآلف منع الألف صرفه، هذا جوابه، منع الألف صرفه، هذا جوابه. كيفما هذا هو إعراب البيت. يقول: قد سبق أن ألف التأنيث تقوم مقام علتين وهو المراد هنا، فيمنع ما فيه ألف التأنيث عن الصرف مطلقا، أي سواء كانت الألف موصورة كهبلة أم ممدودة كحمراء، علما كان ما هي فيه كزكريا، أو غير عالم كما مثل من حملة وحمراء. قلنا: هذا الشرح متعقب، أو نقول فيه ملاحظة ملحوظ، وهو أننا نقول ألغى هذا مطلقا، هذا فسر به مطلقا، كيفما وقع أين نضعه؟ إذن الأولى أن نفسر فألف التأنيث مطلقا على كون الألف، الإطلاق هنا للألف، وهو كون ممدودا أو مقصورا. كيفما وقع، كيف في أي تركيب وقع الألف، في أي كلام وقع الألف، إذن ما تقع فيه الألف مطلقا، هذا معنى الثاني مطلقا، وهو إما علم غير علم، صفة غير صفة، مفرد جمع، هذه كلها كيف ما وقع، معنى كيف ما وقع في أي تركيب في أي اسم وقع فيه. التعميم هنا لما تقع في ال، والتعميم في الأول لنفس الألف مقصورة ممدودة. والحاصل أن ألف التأنيث تمنع صرف الاسم من أي لمفردها، وهذه إحدى العلتين اللتين وسيأتي الثاني صيغة منتهى الجمع. قال رحمه الله تعالى: وزائدا فلا نفي وصنس سليم من أن نرى بثاني تأنيث ختم. هذا إشارة من التسع، أخذنا من التسع من العلل التسع، يعني من العلل التسع إجماع وزن عادلا النف بمعرفة النف، معرفة النف هذا هو ألف التأنيث. هذا أخذنا واحدة من التسعة وننتقل إلى الثاني المانع الثاني. يقول ماذا؟ قال: وزائدا فعلانا، أي ويمنع الاسم الصرف زائدا فعلانا. فعلان الألف والنون، يعني الألف والنون زائدا فعلان اثنين. وزائدا فعلانا متى؟ في وصف سليم ليس بمفرده، لأن المنع بمفرده خاص بالألف وجمع ومنتهى الجمع. إذن قال: نضم إليه وصف فعلان زائد فعلان وقع في وصف منع من الصرف. فزائد فعلان عطشان سكران، هذا مررت بسكران تمنعه من الصرف عطشان. قال: وزائد فعلان في وصف، أي حال كون واقعا في وصف سلم ذلك الوصف من أن يرى بتاء التأنيث الختم، من أن يختم بتاء التأنيث. يعني معناه أن زائد فعلان يمنعان من الصرف بشرط أن يقع في وصف، وبشرط أن يكون ذلك الوصف مؤنثه لا يختم بالتاء، لا يختم بالتاء. فإن سكران مؤنثه سكراء وليس سكرانة سكراء، وغضبان مؤنثه غضباء وليست غضبانة. فلذلك لم يمنع لم يختم مؤنثه بالتاء فيجب منع صرفه. فتقول عطشان عطشان، مررت بعطشان، مررت بسكران، مررت بغضبان. هذا إذن أخذنا من التسعة ما أخذنا الزيادة، فعلى زيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون على الصرف متى؟ إذا وقع في وصف، وشرط ذلك الوصف أن لا يختم مؤنثه يعني بالتاء. فأما إذا ختم مؤنثه بالتاء فإنه إيش؟ فإنه لا يمنع من الصرف، لا يمنع من الصرف. تقول: رجل سيفان طويل، مررت برجل سيفان تصرفه، لأن مؤنثه سيفانه بالهاء وليس سيفاء. فلذلك نقول إذا ختم بالتاء يمنع، لا يمنع من الصرف يصرف. هذا معنى قوله: وزائدا فعلان في وصف سليم من أن يرى بتاء التأنيث في الختم. ويرام البيت وزائدا مبتدا مرفوع على مطر في الألف، لأن مثنى الذي له الألف ونصب جره بالياء. زائدا مضاف وسقطت النون للتنوين للإضافة، وسقط النون للإضافة. زائدان زائدا مضاف على المضاف إليه، زائدا مجرور محفي. ففي وصف جار متعلق بحال، حال كون واقعا في وصف سليم في الرمال ثلاث مقدرة من عندنا وقف، وفاعله سليم سليم وفاعله مستتر هو من أن يرى، من أداشر من حرف جر، أن مصدرية حرف نصب ومصدر، من أن يرى في المضارع منصوب فتاد مقدرة من تعظ أنه مقصور، من أن يرى. ونائب فاعل هو من أن يرى بتاء تأنيث جار متعلق بختم، تاء مضاف تأنيث مضاف لختم، فعل ماض مغير الصيغة فتاد مقدرة من أنزلت القافية ختم. ونائب فاعل هو جملة نجر، والنائب من أن يرى مختوما حال منصوب، من أن يرى حال كونه مختوما، هكذا يعرابه إيه قال المؤرخ حالة يرى تحتمل، لأن رأى إذا كانت بصرية يكون حالا، وإذا كانت علمية يكون مفهول ثاني. طيب قال حاصل معنا هذا البيت بين لنا إحدى العلل التسع وهو يارس الألف والنون، ومتى يمنع إذا وقع في وصف هذا أحدها وسيجينا العالم أيضا. فإذا وقع في وصف لا يختم مؤنثه بالتاء مثل عطشان وغضبان وسكران، لأن مؤنثه لا يختم بالتاء. وأما إذا ختم بالتاء فإنه لا يمنع من الصرف فسيفان سيجينا. يقول الشارع أن يمنع الاسم من الصرف بصفة وزيادة الألف والنون بشرط أن لا يكون المؤنث في ذلك مختوما بتيتم، وذلك له سكرانا وعطشانا وغضبانا. فتقول هذا سكران أطلب، ورأيت سكرانا ومررت بسكرانا، فتمنعه من الصرف بالصفة وزيادة الألف والنون. والشرط موجود فيه، لأنك لا تقول مؤنثة سكرانة وإنما تقول سكراء. وكذلك عطشان يمنع، وغضبان مثله، فتقول امرأة عطشاء وغضباء، لا تقول غضبانة، لكن الناس يستعملونه الآن، هذا غلط هذا. ولا تقول عطشانة ولا غضبانة، هذه ليست لغة صحيحة. فإن كان مذكر على فلا والمؤنث على فلانة بالتاء صرفت تصرفه، فتقول هذا رجل سيفان أي طويل معنا، ورأيت رجلا سيفانا مصروف، ومررت برجل سيفان مصروف، فتصرفه لأنك تقول للمؤنثة سيفانة أي طويلة. هذا خلاصة هذا الذي ذكرناه. إذن أخذنا من العلة التسع ألف التأنيث، وأخذنا الوصف مع زيادة الألف والنون، وقال مع زيادة الألف والنون. هذا البحث أصله أساسه وصله هو الوصف، الوصف وزيادة الألف والنون، وشرطه أن يكون أن لا يختم مؤنثه بالتاء انتهينا منه. ووصل نصلي ووزن أفعلا ممنوع تأنيث بتنقاش هلا تقرؤونه هكذا ولا تلحم. ووصف نصري، ووصف نصري بالنقل، ووصف أصلي أصلي، فإذا تنونته انكسر الوزن، فلذلك تقول ماذا؟ ووصف نصري بالنقل، وهذا النقل قياسي حتى في نثر الكلام قياسي وليس ضرورة، ولكن يتعين الضرورة. ووصف نصري. وكذلك أيضا يمنع الصرف الوصف الأصلي، إذا كان الاسم أصلي وصفا هذا يمنع من الصرف من وصف أصلي. ومثاله أحمر وأخضر وأسود، تقول هذا أسود ورأيت أسود ومررت بأسود فتمنع من الصرف. وصف أصلي احترز به عن الوصف العارض، فإذا كان وصف عارض وليس أصل وضع في الاسم كذلك فإنه لا يمنع من الصرف. أربع، هذا اسم للعدد أربعة عدد، ولكنه استعمل وصفا في قولك مثلا مررت بنسوة أربعين، فهذا لا يمنع من الصرف لأن الوصف عارضة فيه، أصله اسم دون وصف. فإذا قال إذا كان الوصف أصليا يمنع من الصرف كأحمر وأخضر ووصف أصلي كذلك أيضا يمنع من الصرف، الوصف الأصلي يعني. وذلك أيضا ووصف أصلي ووزن أفعال أيضا يمنع من الصرف وزن أفعال صفة كذلك أيضا وزن أفعال صفة. متى؟ ممنوع تأنيث بتن، حال كون مؤنثه ممنوع التأنيث بالتاء لا يذكر مثل المسألة السابقة كأشهل، أشهل لون من ألوان أشهل، هذا ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأن مؤنثه لا يقال شهلاء وإنما يقال شهلاء، فحمراء. فلذلك قال ممنوعة تهنيج بتنك أشهالا. فأما إذا معنى ذلك أنه أن شرط منع صرف وزن أفعال وصفا أن لا يكون مؤنثه مختوما بالتاء، فإن خدم بالتاء لم يمنع من الصرف. كأرمل بمعنى فقير، أرمل لأن مؤنثه أرمله، أرملت بالتاء، فلذلك هذا يصرف ولا يمنع من الصرف. قال يقول إعراب البيت ووصف نصلي، ووصف معطوف على عطف على الضمير في منع، منع وصف نصلي معطوف على فعل منع، وصف أصلي صفة مرفوع، ووزن معطوف مرفوع، ووزن مضاف أفعال مضاف إليه، أفعال إليه في الإطلاق. ممنوع حال منصوب على أصل ظاهرة، ممنوع مضاف تأنيب مضاف إليه بتن متعلق بتأنيب، كأشهالة خبر تريمة، وذلك كعين كأشهالة، كأشهالة. الشهلة اختلاط سواد العين بزرقة على أشهال، يسمونه أشهال، هذا معنى. يقول الشارع أيوة تمنع الصفة أيضا بشرط كونها أصلية. إيش معنى أصلية؟ أي غير عارضة. فإن انضم إذا انضم إليها كونها على وزن أفعال، متى؟ إذا كانت على وزن أفعال، ووصف أصلي ووزن أفعال. إيش معناه؟ أنهما اثنان، ووصف أصلي ووزن أفعال معناه يعني شيء واحد، وزن أفعال بشرط دلالتي على الوصية الأصلية. إذن وزن أفعال يمنع من الصرف بشرط دلالته على الصفة الأصلية، فخرج الصفة العارضة كأربع. قال إذا انضم إليها كونها على وزن أفعال ولم تقبل التاء، الشرط الثاني ألا تقبل مؤنث التاء نحو أحمر وأخضر، فإن هذا الأحمر مؤنثه ماذا؟ حمراء وليس أحمرة، وكذلك أخضر مؤنثه خضراء وليس أخضرة، إذن ما في تاء. فإن قبلت التاء صرفت نحو صرفت ولا صرفت، فإن قبلت التاء صرفت الأسماء الصفة نحو مررت برجل أرملة أي فقير، فتصرف لأنك تقول لمؤنثتي أرملة بخلاف أحمر وأخضر، فإنهما لا ينصرفان. لماذا؟ إذ يقال لمؤنثتي حمراء وخضراء ولا يقال أحمرة ولا أخضرة، فمنع فمنع للصفة ووزن الفعل. هذا معنى قوله ووزن أصلي ومعنى وزن أفعال. وإذا كان وإن كانت الصفة على عارضة كأربعين، فإنه ليس صفة في الأصل. إيش معنى أربع؟ تقول بل اسم عدد أربع، ثم استعمل صفة في قولهم مررت بنسوة أربع صار صفة. هذا ماذا؟ فلا يؤثر ذلك في منعه من الصرف، لا يمنع. وإليه أشار بقوله وألغي العارض الإسمية وصية فأربعين عارض الإسمية. إذن خلاصة القول المسألة في البيت الذي سبق أننا أخذنا من العلة التسعين ماذا؟ أخذنا وزن أفعال مع الوصية، الوص مع وزن أفعال بشرط، وشرط إيش؟ أن يكون الوصف أصليا، وشرط ثاني أن يكون ممنوع التأنيث مؤنثه لا تدخله تاء. هذا إذا اجتمع إذا توافرت هذه الشروط هذان الشرطان يمنع من الصرف، ومثاله أخضر وأحمر وأسود وهكذا. فهذا هو معناه. وأما إذا كان يعني عارض للوصية فإنه يصرف كأربعين. وإلى ذلك أشار بقوله وألغي أن عارض الوصية كأربعين وعارض الإسمية. يقول إن هناك أسماء وضعها للإسمية وتستعمل وصفا، وهناك بالعكس وضعها وصف واستعملت اسما جامدا، فكلاهما أحكام يخصه. فمثلا عارض الإسمية عارض الوصية لا يمنع من الصرف لأن وصفه عارض، وكذلك بالعكس عارض الإسمية يعني يمنع ولا يمنع هو محل نظر كما سيأتي. يقول وألغي أن عارض الوصية أي لا تمنع بسبب كأربعين. وكذلك عرض الإسمية الذي عرض إسميته وأصله صفة هذا أيضا يلغى. وألغينا عارض الوصية إسمية كذلك وعارض الإسمية. فالآجهام هذا مثاله مثال الثاني. الآجهام القيد قيد حديد هذا آجهام يسمونه إيه؟ لأحملنك على الآجهام. قال أبو عسرى شاعر هذا شاعر فالحجاج كان أخذه أمسكه كان يطلبه فقال لأحملنك يعني على الأجهن. قال ماذا؟ لأحملنك على إيش؟ ها؟ لا لا أول قال إيش؟ لأحملنك على الحديد هذا إيش اسمه هذا؟ على ال... لا لأحملنك ها؟ ها؟ ما سمعت قولته. فلا فهو لما قال له ذلك قال يعني أي لأحملنك على الأجهام. فقال الأمير يعني يحق له أن يحمل على الأجهام والأسود إلى آخره. فحمله ففسره إلى هو أجهام أجهام هو القيد هذا الذي معنا القيد. يقول سأقيدك بالحديث. فقال لما قال أجهام لأن الأجهام هو الفرس الأجهام لونه الأمير يعني يحق له أن يحمل على الأجهام والأشحاب إلى آخره. فقال أما تدري معناه؟ قال ما هو؟ قال الحديد. قال لأن يكون حديدا أحب إلي من أن يكون بليدا. فضحك وعفى بفصاحته. أولا الأدهم حوله إلى الفرس هو يريد القيدة يقيده بالحديد. وقال ما تعرف أنه معناه إيش حديد؟ فقال لأن يكون حديدا ذلك الفرس الذي تعطيني لأن يكون حديدا أولى من أن يكون بليدا. الله أكبر بفصاحته تركه. الله أكبر. قال هذا حجاج بن يوسف. فالأجهم القيد وهذا الشاهد هنا القيد الأجهم لأن الأجهم كما قلنا يكون نسبة لفرس أجهم فرس أجهم لكن ليس المراد هنا في الأصل المراد القيد لكونه مضيعا في الأصل وصفا. الأصل الأسود أن يكون صفة كالأسود والأبيض انصرافه منع صرفه فصار غير منصرف بأصله. إذن ألغينا عرض الإسمية وألغينا عرض الوصية. يعني إذا كان الاسم عارض وصيته لا يمنع من الصرف لأن العرض لا يعتبر به. وبالعكس إذا كان الاسم عارض وصيته وأصله وصف هذا يمنع من الصرف. فهذا معنى قوله وألغينا عرض الوصية كأربع وعارض الإسمية كالأجهام فإنه بالعكس صار انصرافه منع صرفا لأن هذا هو الأصل. وأجدل وأخير وأفعى مصروفة وقد ينلنا المنع. هنا في ألفاظ وردت عن العربي كذا كالاستثناء يعني أجدل هو طائر صقر هذا سمونه أجدل. وأخيل اسم طائر وأفعى حية أفعى. هذه الألفاظ ليست في الأصل صفات فماذا فحقها ألا تمنع من الصرف ألا تمنع من الصرف لأن هذه أسماء وليس صفات. لكن وجد من العرب منعها فما وجهه؟ فيقول هذا منعت وإن كان مثل هذا لا يستحق أن يمنع يعني للوصف المتخيل للوصف المتخيل. وذلك إيش أخيل اسمه للصقر ولكنه أقوى الطائر فتوهم منه أن أخيل معناه وصف يدل على القوة والقوة وصف. وكذلك هذا إيش اسمه الأجدل الصقر و فتوهم منه معنى معنى القوة في الوجه الأول. هذا تخير منه، ماذا تخير منه؟ كثرة الخيال، خيال التخيل يعني من التكبر. وأخيرا وعفى تخير منه الخبث، لأن الحية أخبث الحيوانات التي تؤذي الناس. فبهذه الصفات المتخيلة منعوا من الصرف وليس له داعي أو مقتد أو سبب غير ذلك. كأنه يقول لنا ألغينا عارض الرصية وألغينا عارض الإسمية، وهناك أو الألفاظ وجدت عن العربي وهي لا ليس لها عارض الرصية ولا عارض الإسمية، وإنما هي أسماء فقط، لكنهم تخيلوا فيها معنى يتناسب معها فمنعها من الصرف. ولذلك قال وأجر وأخير وأفعى مصروفة، لأنه لا علة لها يمنعها، ليس فيها علتان من أي انتسين يمنعانها. وقد ينالنا المنع، وقد ينالنا هؤلاء الألفاظ أجر أخير أفعى وجد عن العرب من منعها من الصرف. إذن الأصل قاعدة، أعطينا قاعدة عامة وهو أن الأسماء ينظر إلى أصلها، فما كان عريض الرصية يصرف، وما كان عريض الإسمية يمنع من الصرف، وما ليس فيه شيء يصرف. ووجدت هذه الألفاظ ممنوعة من الصرف في بعض اللغات، فنحملها على وصف متخيل وليس وصف محقق. ولذلك وقد ينلنا المنع أي لصفة متخيلة وليس صفة حقيقية. وهذا معنى قولي على البيت. يقول وألغين، الوعاطف ألغين فعل أمر مبني على الفتح اتصالي دون التوكيد مشددة، وفاعل مقتدر أنت أنه مشدد التوكيد. عارض مفعول من منصوب عارض ومضاف وصية مضاف إليه، كأربعين خبر متلعيم ذلك عين كأربعين، وعارض معطوف منصوب على اسمية مجرور في إضافة. فالآية هم مبتدع، الفاظ وصية الآية مبتدع، القيد هذا عطف بيان، القيد بيان له، فالأدهم القيد بيان له. قال لكونه جار متعلق بوضع، وضع في الماضي غير الصيغة ونعرف الوضع في الأصل جار متعلق بوضع وصفا حال منصوب، فانصرافه مبتدئ ثاني، انصرافه مضاف مضاف إليه. منع في الماضي غير الصيغة وفاعله ونعرف الفاعل هو، والجملة الكثير والنائب خبر مبتدع، والجملة المبتدع والخبر في محل رفع خبر مبتدع الأول وهو قوله فالأدهم، فالأدهم وإن فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا فانصرافه منها. وأجدل مبتدع وأخير معطوف وأفعى معطوف مصروفة خبر منصوب مرفوع. وقد ينالنا المنع، الواطفة قد حرف تقليل، ينالنا فعل ماضي يفعل مضارع مبني على السكون باتصاله بنون الإناث. ينالنا النون يعني هذه نون الإناث فاعل في محل رفع، المنع مفعول به منصوب والألف إطلاق. وهذا إعراب هذه الأبيات الثلاث. وهذه الأبيات الثلاث خلاصتها أنه بين لنا فيما مضى أن الوصف، أن الوصف يمنع إذا كان يعني في وزن أفعال بشرطين، أحدهما أن يكون وصفا أصليا ليس عارضا، الثاني أن يكون ممنوع تأنيث بالتاء مؤنثه يعني. فإذا كان كذلك يمنع من الصرف كحمراء كأحمر وأخضر وأسود وأبلغ الآخر. ثم محترز هذا البيت أتى بعبد به وألغينا عارض الوصية كأربعين عارض الإسمية، العارض من الإسمية أو الوصية لا يعتبر. فإذا كان الاسم أصل وضع اسما ثم طرأ له وصف لا يمنعه، وذلك مثاله كأربعين لأنه في الأصل اسم للعدد، ولكن استعمل صفة بقولهم مررت بنسوة أربع فيصرف ولا يمنعه. وبالعكس أدهم وأصله هو اسم وصف، وصف للفرس أدهم، ثم استعمل بالقيد اسما فهذا يلغى، إذا يمنع من الصرف لهذا بكونه بكون أصله لكون أصلي وصفا وعربا اسميا. الشعر يقول: إذا كان استماع الاسم على وزن أفعل صفة ليس بأصل وإنما هو عارض كأربع فألغيه، أي لا تتد به بمنع الصرف كما لا تتد بعروض الاسمية فيما هو صفة للأصل. فالأدهم للقيد فإنه صفة للأصل شيء فيه سواء الأدهم. ثم استعمل استعمال الأسماء فيطلق على كل قيد أدهم، ومع هذا تمنعه نظرا إلى الأصل، تمنعه نظرا إلى الأصل، هذا هو عرض الاسمية. وأشار بقوله: وأيدل وأخير وأفعى إلى آخره، إلى أن هذه الألفاظ أعني أيدلا للصبر وأخيرا لطائر وأفعى للحية ليس بصفاته أصلها وضوء هكذا، فكان حقها أن لا تمنع من الصرف، ولكن منعها بعضهم بعض العرب لماذا؟ لتخيل الوصف فيها، تخيل تقدير يعني، فتخيل في أجدل معنى القوة لأنه قوي، وفي أخيل معنى التخيل، تخيل معنى التخيل تخيل، وفي أفعى معنى الخبث، فمنعها لوزن فعل والصفة المتخيلة، والكثير فيها الصرف إذ لا وصية فيها محققة. ولذلك عبر الناظم قوله: وقد ينلنا المنع قد للتقليل، قد للتقليل هنا، وقد ينلنا المنع، هذا هو خلاصة معنى هذه المسألة، وهي مسألة الوصف مع وزن الفعل، مع وزن الفعل، مع أفعال وزن أفعال، مع وزن أفعال وزن فعل سيأتينا. أيضا أن المسائل من التسعة أخذنا ألف التأنيث، وبعده إيش؟ الوصية وزيادة ألف والنون، وبعده الوصية ووزن أفعال وشروطها، ثم ننتقل إلى ما بعده وهو العدل. العدل، العدل، عدل الاسم تحويله إلى اسم آخر، عدل به عن كذا إلى كذا، فهذا يسمى عدل. فهذا العدل اعتبره النحاة سببا لمنع الاسم من الصرف، وعدل في عدل تحقيقي وفي عدل تقديري كما سيتنا، فهذا أيضا من الموانع. ولذلك قال: ومنع عدل مع وصف معتبر. ومنع عدل أي كون الاسم معزولا عن غيره، عدل عن غيره، مثلا عمر قالوا إنه معزول عن عامر، وزفر معزول عن زافر، ومضر معزول عن ناظر، وهكذا قالوا هذه يعني تقديرية، فهذا يمنع من الصرف. ومنع عدل مع وصف متى؟ في وزن مثنى وثلاث وأخر، في هذه الألفاظ، ألفاظ العدد مثنى وثلاث وأخر، في وزن مثنى وثلاثة وإيش هذه الأشياء، وكذلك أخر معدول أخرى، فهذا أيضا عن الآخر، عن الآخر، فهذا يمنع من الصرف. لماذا؟ لوجود علتين وهما العدل والوصية. مثنى ثلاث، مثنى معدول عن اثنين اثنين، وهذا تعادل تحقيقي، ومثنى عن اثنين اثنين، وثلاث معدول عن ثلاثة ثلاثة، عن ثلاث ثلاث، فلذلك منع من الصرف للوصية وماذا؟ والعدل، والعدل تحقيقي، وعمر وزفر هذا تقديري، وأخر كذلك أيضا معدول عن الآخر، فلذلك منع من الصرف فعل. ثم بين أن هذا الوزن ينقاس، ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع كالعلماء، يعني أن العرب استعملت العدل في أسماء العدد إلى أربع، أحاي وموحي، يعني اثنين ومثنى وثنى، وكذلك مثلث وثلاث ومربع ورباع إلى هنا. فهذا معناه إن ابن مالك لا يرى أنه لا يتجاوز، أن التجاوز من الأربع ما هو صحيح ما هو مسموع العرب، لكن بعض النحاة يقول سمع إلى عشرة، يعني خماس ومخمس، سداس ومسدس، سباع ومسبع، ثمان ومثمن، تسع ومسع، عشار ومعشر، وهكذا قالوا. يعني إما بعضهم يقول مسموع وبعضهم يقول قياسا، قياسا ما دام تكلمت العرب في أربع إلى الأربع نقيسه عليه، فاستعملوا استعماله غير المنصرفين. نعم. ولذلك قال بين الناظم رحمه الله أن مثنى أن وزن مثنى وثلاث مستعمل من واحد إلى أربعين مستعملة العرب. قال من واحد إلى أربعين فليعلم أن ذلك ولا يتجاوز، هذا مراد، لكن بعضهم تجاوز إلى عشرة. يقول إعراب البيتين ومنع عدل منع مبتدأ عدل مضاف إليه مع وصف مصدر مضاف إليه حال على كونه كائنا مع وصف مع مضاف وصف مضاف إليه معتبر خبر مرفوع ضمن المقدرة في لفظ مثنى معتبر متعلق به معتبر لفظ مضاف مثنى وثلاث معطوف مجرور وأخر معطوف مجرور هكذا إعرابه. ووزن مثنى مبتدأ وزن مضاف مثنى مضاف إليه وثلاث معطوف مجرور كهما أي كائنان كهما من واحد على كونهما من واحد كائنين من واحد لأربعين أي إلى أربعين فليعلم ذلك الألف بدل من نون التوكيد الخفيفة. وقد سبق لكم قريبا وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول فقفا قفا. يقول ماذا مما يمنع صرف الاسم العدل والصفة هذان من علم. وقد سبق لنا أن منع الصرف لا يكون إلا عن علتين فرعيتين من علل تسع وهنا علتان العدل والصفة وذلك في أسماء العدد المبنية على فعال ونفعل كثلاث ومثنى وفثلاث معدولة من ثلاثة ثلاثة ومثنى معدولة من اثنين اثنين فتقول جاء القوم ثلاثة أي ثلاثة حال وقول مصر ومثنى أي اثنين اثنين وهكذا. وسمع استعمال هذين الوزنين يعني فعال ونفعل من واحد واثنين وثلاثة وأربعة نحو أحاد وموحد وثناء ومثناء وثلاث ومثلث ورباع ومربع وسمع أيضا في خمسة وعشرة اثنين نحو خماس ومخمس وشار ومعشر. وزعم بعضهم أنه سمع أيضا في ستة وسبعة وثمانية فكله نحو سداس ومسدس وسباع ومسبع وثمان ومثمن وتسع ومسع. ومما يمنع هذا هو انتهينا عن هذا النوع وهو العدل من أسماء العدل. ثم عدل آخر ومما يمنع من الصرف للعدل ومما يمنع من الصرف للعدل والصفة أخر هذا اللفظ الذي بقولك مررت بنسوة أخر صفة أخر وهو معدول عن الآخر بأل الآخر عن الآخر معدول أي بضم لا عن الأخر أي بضم ففتح معرفا بأل بدليل أنه أفعال تفضيل أو في حكمه فحقه أن لا يجمع ولا يؤنث إلا مقرونا بأل أو مضافا لمعرفة فعايز وجد بدون ذلك حكمنا بعدله أما يستحقه من التعريف بأل هذا قول أصحاب النحوية يعني معناه عن الأخر قلين معدول عن الأخر الأخر بأل مررت بنسوة أخر غير مصرف وسمع هكذا وبحثوا فلم يجدوا إلا أن يجعلوه معدولا عن الأخر هو نفس اللفظ لكن بأل فعدل عن الأخر إلى أخر بحذف أل فقالوا هذا معدول تقديرا هكذا ممنوع هذا. وتلخص من كلام المصنف أن الصفة تمنع مع الألف ومن الزائدتين ومع وزن في ألف ومع العدل. إذن إيش خلاصة القول إننا أخذنا فيما مضى ألف التأنيث مطلقا ثم انتقلنا إلى الوصف أن الوصف يمنع إيش أن الصفة تمنع مع الألف والنون والزائدة فالألف وصف سليم وكذلك أيضا الزائدتين ومع وزن في ألف ووزن ووصف نصري ووزن أفعال هذا معناه ومع العدل وهذا هو الأخير ومنع عدل مع وصف معتبر